لأجل نقلها. أي نعم، ما فيها زكاة، كما لو اشترى دكان ليبيع فيه العروض. تمام. نعم. إيه، هم يقولون لا بد أن تكون نية مصحوبة للتملك. إيه بس ما هو واضح، يعني كلامهم مو واضح، يقول ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات. المذهب هو هذا، يقول لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الأساس. احنا نقول إذا كان الأعمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت. نعم، انتهى الوقت. يجب عليه ايه؟ معلوم يجب عليه ان يمتثل، لا يغير كلام الله. سم انت تسميع الحين. متى تجب الزكاة في الذهب در العامل؟ إذا بلغ 20 مثقالا. طيب هذا كان عنده 10 مثاقيل فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم، إذا بلغ 200 درهم. 200 درهم، كم 200 درهم من مثقال؟ إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل، إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل فكم تكون 200 درهم؟ زكي 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقيل من الذهب و 100 مثقال من الفضة، فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ مو هذا السلامة؟ ما هو موجود. طيب، هذا الذي أخاف الرأس. يلا قلنا هنا، أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ اللي يتكلم مرهين، من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب. والقول الثاني طيب، آدم هي زكاة لأنه 100 مثقال من الفضة و10 مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب. طيب، القول الثاني في المسألة نعم، وهو الصحيح. الدليل لأن قول الذين قالوا أنهم يضم الذهب إلى الفضة قول بلا دليل لا من الكتاب ولا السنة. أصبر أصبر أصبر، لا لا، ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما للآخر؟ لأنه مقصود. نريد، لا نريد رد قول الثاني، نريد إثبات قوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 5 أواع، إذا بلغت 100 درهم ربع العشر. وفي الذهب أقول، وفي الذهب قال إذا بلغ 20 مثقالا دينارا. ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكون

لأنك تمون في هذا الشهر. وهذا القول مبني على ما سبق، على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر، والضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب. فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجوب. نعم، هو هذا ترى امتداد للمناقشة. نعم، إلى ما سهل هذا بس عجيب يعني. ها؟ أقول كونه ما تجب الصغير والكبير، أسأل يعني. أي نعم، يعني يقول اسأل السؤال، نفتح الأسئلة. ما لا تجب، تجب. نعم نعم، اخرج ماذا كانوا يفعلون؟ اخرجوا ايش؟ ما هو يخرجونه؟ فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون انما ان صح عنهم انهم يخرجون عن من عندهم، فهذا على سبيل التبرع. نعم نعم. تبرعا تبرعا. خلاف ما عليه العمل الآن. نعم. الناس يرون الوجوب الآن. إيه نعم، بناء على المذهب. يرونه وجوبا بناء على المذهب. وش اللي يصرفه ما دام على الصغير والكبير فرض عين؟ نعم. يصرفه الحديث الذي استدلوا به، أدوا الزكاة ونوب. هم استدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف. يعني إطلاق الحديث على الصغير والكبير ما يوجب. أن يقول هو واجب على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه، واجب عليه. إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه للحديث، أدوا الزكاة عمن تمونه. ولكن الحديث ليس بالصحيح. الصحيح أنه واجب على الإنسان بنفسه، بنفسه. ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد عندنا الآن وأقروا ذلك لا بأس. نعم، نعم نعم، العبد لا يملك. فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه، كغيرها من الواجبات. نعم، ما هو بصريح. هذا ربما يستدل به على أن، وهذا ليس بصريح. لا، نقول أن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه، ولكن يؤدي عنه سيده، يؤدي عنه سيده. وجوبا نتوقف فيه حتى نراجع. نعم، ايش الا طيب من اول يوم رمضان. نعم، اي نعم، ما يبسط تصوم. اي تصوم، هي مطالبه به. ثم هذا بناء على الاغلب، ولا معلوم ان الصغير هو بيصوم، الصغير اللي في المهد لا يصوم، لكن بناء على الاغلب. لا ما انتفع، لان طعمه المساكين ما تنتفع، طعمه للمساكين ما تنتفع. نعم، كالزكاه المال. يخرجها عنه، يخرجها من ماله، من مال الصبي. وجوبا. وجوبا. اي نعم. اذا لم يكن له مال فلا شيء عليه. قطع الصفوف. اما السوار الخفيف هالدقيقه فلا تضر. خلاص. في ايضا انا بسال، عند القيام من التشهد الاول متى يرفع الانسان يديه؟ هل هو اذا قام او اذا هم بالقيام؟ إذا قام. إيه نعم، ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض، ولا شك أن هذا خطأ في الفهم،